إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، والحديث حديث صحيح بإسناديهما عن أبي أمامة الباهلي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جاء فتى شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فقال الناس: مه، وهو اسم فعل أمر بمعنى انزجر واسكت، لأنه لا يصح أن يطلب من نبي الفضيلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإذن بمثل هذه الفواحش. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتصرف على نحو آخر، فقال: ادنه، وهو فعل أمر من الدنو، دنا يدنو دنو، ادنه، والهاء فيه للسكت لبيان الحركة، ادنه يعني اقترب تعالى. فما زال يدنو حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. وهنا يعقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محاكمة عقلية فطرية، وليست بمحاكمة عقلية منطقية، وإنما هي محاكمة عقلية تعود إلى الفطرة السوية، لا إلى أصول المنطق الأرسطي، المنطق اليوناني العقيم، وإنما يعقد محاكمة فطرية عقلية. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سمع مسألته وما يريد، قال: أفترضاه لأمك؟ فقال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه لأمي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أو ترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك لا أرضاه لابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لبناته، أفترضاه لأختك؟ يقول: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه لأختي. كذلك الناس لا يرضونه لأخواته، أفترضاه لعمتك؟ لا، وجعلني الله فداك يا رسول الله لا أرضاه لعمتي. وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، أفترضاه لخالتك؟ يقول مثل ما قال مفديا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه داعيا: جعلني الله فداك يا رسول الله. كذلك الناس لا يرضونه لخالاته. وهل المرأة في المنتهى إلا أم رجل أو ابنة رجل أو أخت رجل أو عمة رجل أو خالة رجل؟ فإن لم تكن شيئا من ذلك فماذا تكون؟ والناس لا يرضونه لواحدة من هؤلاء. قال أبو أمامة راوي الحديث: فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه وغض بصره. قال: فلم يكن ذلك الفتى يلتفت بعد ذلك إلى شيء، لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء مستجاب، وقد دعا له بطهارة القلب وتحصين الفرج وغض البصر، فماذا يبقى بعد؟ لعلك أخي الحبيب عندما تسمع من يقص عليك هذه القصة ويسرد عليك وعلى مسمعيك هذا الحديث، تذهب بظن كاليقين إلى أن محدثك لا بد سيحدثك عن أمر الفواحش وخطورة الزنا وأهمية الحفاظ على العفاف والعفة والطهارة والنظافة والطهر، ولك الحق كله في أن تظن ذلك الظن الذي يرقى إلى شبه اليقين، ولكن تستطيع أن تقول سردا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش أمنا أم المؤمنين وزوج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فزعا محمرة عيناه يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: قلت: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قالت: قلت: أفنهلك وفينا الصالحون؟ تظن رضي الله عنها أن وجود الصالحين عصمة، وأن قرية من القرى ليس بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن في هذا الزمان، وإنما القرية قد تطلق على القطر، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. وقد تطلق القرية على القرية بالمعنى الذي يتعارف عليه الناس اليوم، والمدينة في العرف القرآني والنبوي المدينة قرية أيضا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. استنزلوه استنزالا واستدعوا العذاب استدعاء، وهم الذين سعوا إليه وحرصوا عليه وجدوا من أجل أن يصلوا إليه كل ذلك بما قدمت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. لما خص العرب بالذكر؟ لأنهم كانوا أكثر الأجناس في وقت هذا الحديث إسلاما، فكان الإسلام فيهم أكثر مما هو فيما سواهم من الأجناس، فخصهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكر في هذا الحديث، هذا قول. وخصهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكر لأنهم معدن الإسلام، وباللغة التي كانوا يتخاطبون بها نزل القرآن، وهم الذين حملوا الأمانة أول مرة فأدوها قولا وفعلا وجهادا وسعيا وتبليغا وحفظا، فخصهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكر لأنهم في هذا الشأن بمكان عظيم. ويل للعرب من شر قد اقترب، والويل هو الهلاك والثبور، أو هو واد في جهنم تستغيث منه جهنم في اليوم والليلة مرات، وذلك من تفسير التنوع، فكل ذلك جائز يحتمله اللفظ. ويل للعرب من شر قد اقترب، وأتى بقد التي هي للتحقيق إذا ما دخلت على الفعل الماضي، من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، فكأنما تتداعى عليهم الأمم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذان أمران اجتمعا سلبا وإيجابا، وجودا وعدما، فكيف؟ والواحد منهما كان يكفي ويزيد، وهو فوق الكفاية بما ليس عليه مزيد. ولينزعن الله الهيبة منكم من صدور أعدائكم، هذا وحده يكفي، ولكن ضم إليه ما هو نظيره، فيقول: وليقذفن في المقابل مع نزع الهيبة من صدور الأعداء، حتى يحتقروكم، وحتى لا يرون أنكم تمثلون أفضل من الهباء أو أعلى من الذباب، لا شيء كالعدم. ولينزعن الله الهيبة منكم من صدور أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن في المقابل. فخصلة تثبت وخصلة تنزع إيجابا وسلبا، وجودا وعدما، والكل محيط شامل بهذه الأمة. نسأل الله أن يقيل عثرتها برحمته، وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر أن من ردم يأجوج ومأجوج قد فتح كمثل هذه، وحلق بالإبهام والتي تليها، قالت أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: أفنهلك وفينا الصالحون؟ الخير كثير، والأمة بخير، والمصلون يصلون، والمزكون يزكون، والحجاج يحجون، والذاكرون في الصوامع والديارات، وفي البيع يذكرون، فماذا يبقى بعد؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، تهلكون وفيكم الصالحون إذا كثر الخبث. يقول العلماء إن الخبث هاهنا هو الزنا خاصة، فإذا كثر الزنا في الأمة أتاها الهلاك، كأن الذي يذهب إلى ذلك شرحا ينظر إلى الحديث الآخر الذي مر إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال آخرون إنه أعم من ذلك، بل إن الأمر هاهنا يشمل ما هو أكبر من أمر الزنا، فكل ما هو فسوق داخل في الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل أفنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا انزوى الصلاح جانبا وتوارى الإصلاح ناحية وأصبح الفساد طاغيا وأصبح الشر طاميا، حينئذ لا بد أن يأتي الهلاك وهو من قدر الله رب العالمين. إذا جاء في ذهنك أن من سرد عليك قصة الفتى الشاب الذي جاء يستأذن بالزنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف يسرد عليك أو يمضي معك في طريق قد توضحت معالمها بدءا وقد وضعت أصولها سلفا، وأنه لا بد سيسير في تلك الطريق إلى نهايتها، إذا ما جاء إلى ذهنك مثل ذلك فلا حرج عليك ولا تتريب، ولكن ما إلى هذا أردت، وإنما أردت أن أدل على أن للإسلام منهجا ينزع إلى إعمال العقل وإلى الأخذ بيد الفطرة السوية على مقتضى قانون العقل، من أجل أن يكون الإنسان ناظرا في دين الله رب العالمين حتى في المحرمات، وليس في هذا إعمال للعقل بإزاء النص حاشا وكلا، وليس في هذا تقديم للعقل على النص أبدا، وليس في هذا مساواة بين العقل والنقل، لا يكون، وإنما هو أمر حدده العلماء بدءا، لأن هذا العقل الذي أنعم الله رب العالمين به على العقلاء من بني آدم هو مناط التكليف، فإذا ذهب العقل سقط التكليف، فالنائم يرفع عنه القلم لأنه لا أهلية له وهو غير مسؤول، وكذلك الذي لم يحتلم بعد صغيرا فهذا رفع عنه القلم ولا أهلية له وهو غير مسؤول، والمجنون رفع عنه القلم حتى يفيق. وإذا فهذا العقل مناط التكليف، وإذا ما رفع العقل سقط التكليف، وما أمران لا بد أن يوجدا معا، وإلا فإنهما يرتفعان معا. وإذا فله أهميته في دين الله رب العالمين، وفي هذا الزمان الذي تتعرض فيه الثوابت، ثوابت الإسلام إلى الهجوم الشرس، ثوابت الإسلام التي لا تتزعزع بحال أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله ومنهجه وفضائله وسيرته وهديه وسمته ودله وشرعه ودينه، كل ذلك ثوابت لا يمكن أن تتزعزع بحال أبدا، وهي ثابتة في وجه تلك الأعاصير الهود من موجات الإلحاد والشك على مدار التاريخ منذ جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن بشرط ألا يغيب المسلم عقله، وبشرط أن يعمل المسلم عقله، وحينئذ فإنه يفيء بدين الله رب العالمين وإلى دين الله رب العالمين، ويفيء حينئذ إلى أصل أصيل وركن ركين وحصن شديد، ولا يمكن أن يزيغ أبدا ولا أن يضل. وأما أن يدع المقدمات العقلية المنضبطة، وأما أن يجعل العقل مهملا، وأما ألا ينظر في الأمور على مقتضى الفطرة العقلية والعقل الفطري، فإنه إن فعل ذلك وترك ذلك فلا بد أن يتسرب إلى نفسه شيء من الشك، ولا بد أن يتسلل إلى ضميره شيء من الزيغ. وهذا الإسلام العظيم لا يخشى شيئا أبدا، ودين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيه غموض وليس فيه لبس وليس فيه شيء من تلك المناطق التي لا يحوم حولها إنسان بعقله ثم يسقط في الشك بعيدا عنها، لأنه لا يجد لها تفسيرا ولا يجد لها معنى ولا يجد لها تأويلا. ليس كذلك، فهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فما يزال به يسأله الشيطان حتى يقول له: من خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك فليقل: لا إله إلا الله. رأيت اقتحام هذا المجهل؟ وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع شيئا من ظلال الشك يمكن أن ينسرب ولا يمكن أن يتسلل إلى عقل باحتمال إلا ويأتي له ببيان، ما يزال الشيطان يقول ويقول، فإذا قال فقل. بل ما هو أبلغ من ذلك، فإن الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون ولا يشكون، وإنما هي الفطرة البشرية والنقص الإنساني والإيمان الذي يزيد وينقص، والإيمان الذي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فيأتي الأصحاب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يقول: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه الكلمة لأن يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتلفظ بها، لأنها وقعت في الأماكن المحرمة وفي تلك النقاط المحمية، ولكن النفس تروح وتجيء، وهذا دين يتفاعل مع النفس ظاهرا وباطنا ويتفاعل مع العقل ويهيمن عليه، وهذا دين لا يجعل الناس في الحياة حيارة يسيرون في الأرض سكارى، وإنما يحفظ عليهم عقولهم ويلتزمهم على جادة الطريق وسوائه من أجل أن يكونوا محققين في الحياة لعبوديتهم لله رب العالمين باختيارهم، فيمدهم الله رب العالمين حينئذ بالهداية وبمدد من عنده. فيأتي الواحد من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه الكلمة لأن يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم بها، لا نستطيع أن نتكلم بها. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطمئنا وهو ينظر بذلك المنطق العقلي الفطري في النفس البشرية السوية، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عدم استطاعتكم النطق بها هو الإيمان. ما الذي يحملك على ألا تنطق؟ ما الذي يخيفك؟ ما الذي يراقبك ويرهبك أن تتفيء إلى أصل الفطرة السوية في قلبك؟ وحينئذ لا حرج، وإنما هو نزغ عابر من نزغ الشيطان لا يلبث إلا قليلا ثم يضمحل ويزوي ثم يصير إلى العدم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحظ هذه المعاني في النفس البشرية، لأن هذا الدين دين يحترم العقل، بل إنه يقود القلب بزمام العقل من أجل أن يقيمه على جادة الإيمان الحق والتسليم لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية رضوان الله عليها تزوره في معتكفه في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أن أرادت أن تعود قام معها ليقلبها، يعني ليوصلها بلغتنا إلى حجرتها في أبيات النبوة. فلما كان معها في بعض الطريق مر به رجلان من أصحابه، فلما رأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هي عادته أهل الحياء من البشر الذين متعهم الله رب العالمين ولو بزرو يسير وبأثارة قليلة من حياء، عندما يرى صاحبه مع امرأة في الطريق فإنه يأخذ في جانب الطريق المقابل ويمضي مسرعا ضاضا للبصر، يمضي ولا يلوي على شيء. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال: يا فلان ويا فلان، على رسلكما، مهلا مهلا، إنها صفية. سبحان الله، يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، سبحان الله يا رسول الله، يعني أو يمكن أن نشك فيك؟ والله إنا لنشك في أنفسنا ولا نشك فيك، نشك فيك. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: أما إني خفت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثال عظيم جدا كان فيه إعمال الحق مؤديا بالعقل إلى نفي الباطل واضمحلاله حتى يصير عدما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته وكما هي سنته وكما هو شرعه، الحلم كله فيه والأناة كلها فيه، والرفق والشفقة واليسر والإقبال كل ذلك فيه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في السنة السادسة من الهجرة وفي المحرم منها، كما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضوان الله عليه يحكي فيقول: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا قبل نجد، يعني ناحية نجد، لأن الأمر بعد أن استقر في غزوة الأحزاب في سنة 5 كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حين يرسل استطلاعات واستخبارات وجنودا يسيرون ضاربين في الأرض مجاهدين ينظرون أحوال الناس حول المدينة حتى لا يفاجأوا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يؤخذون به على غرة وعلى حين فجأة. قال: لما أرسل خيلا قبل نجد ناحية نجد جاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي من بني حنيفة النازلين بيمامة باليمامة، وهي قبيلة مسيلمة الكذاب لا رحم الله فيه مغرز إبرة. جاء بثمامة بن أثال وهو سيد قومه من بني حنيفة، وانظر كيف كان الإسلام وما زال وسيظل يعامل الأسرى. الرجل كافر مشرك لا يطمع في إسلامه، وسوف ترى إن شاء الله رب العالمين، ولكنه الآن في قبضتهم أسير، ينتحك عرضه، تهدر آدميته، ينتحك عرض حرمه بين يديه وتحت عينيه، يعتدى عليه، يهدد، ينظر إليه شذرة، لا شيء من ذلك يكون، وإنما يؤخذ الرجل حتى يصير في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيربط بسارية من سوار المسجد. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجرته للصلاة فمر بثمامة وكان يعرفه فوقف عليه فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ لا يطلب منه عرضا، لا يقول ماذا عندك، يعني ما الذي لديك من العرض تعرضه عليه، لا، ولكن ما الذي تظنه فينا وما تظننا فاعلين به، ما الذي عندك، كيف تجدك، ما الذي تظن أننا سننزله بك. فقال هذا الرجل: خيرا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن رجل هو سيد قومه مربوط بسارية المسجد، الصحابة يروحون ويجيئون عليه، والصبية كذلك من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أولاد الصحابة، ويمر الواحد منهم عليه يتفرس في وجهه حين ولا يتحسسه حين، ويمر به أحيانا مغضية وأحيانا مستبصرة وأحيانا مستغربة وأحيانا متعجبة، أحوال البشر مع كل ما هو مستغرب من هذا وما يقول. قد تعلو الهمهمات ها هنا وهنالك، وقد يعلو الهمس ها هنا وهنالك، وقد يسمع هو الكلمة الشاردة تنبو بها الألسنة من غير ما طعن ولا تتريب ولا لوم، ولكن هو استفسار، وهذا واقع البشر في حياة البشر في كون الله رب العالمين. والرجل من بعد الحرية الطليقة الفسيحة التي كان العربي وأتعشم أن يظل عاشقا لها حتى من غير دين، الرجل صار مقيدا في قبضة أعدائه يتأمل هذا الدين ما هو وما يقول. العقل لم يكن قد أخذ الفرصة للنظر، وهذا الدين يعطي دائما العقل فرصة للنظر، ويعطي المنطقة الفطرية العقلية فرصة للتفكر والفكر والنظر دائما، دين الله كذلك. ولذلك لما وقع ما وقع في صلح الحديبية، وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم قد وقع الصلح على بنود بدت ظالمة جائرة في ظاهر الأمر، حتى إن عمر رضوان الله عليه لم يفهمها وجملة الأصحاب رضوان الله عليه، فأما عمر فأعلم وأما الصحابة فلم يعلنوا قولا وإنما أعلنوا فعلا، وصاروا إلى مثل ما يمكن أن يسمى بذلك الذي يمكن أن يكون على أعتاب التمرد بالعصيان. لما أمرهم بأن يتحللوا من إحرامهم فتلكؤوا متباطئين، وما ينبغي أن يكون ذلك مع أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه عند انصرافهم أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه نزلت لا في الفتح الأكبر، وإنما في صلح الحديبية، في المعاهدة التي بدت ظالمة في سنة 6 من الهجرة، في السنة التي وقعت فيها أحداث هذه القصة التي نحكي والتي خرجها الشيخان في صحيحيهما، قصة ثمامة ابن أثال الحنفي. لما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقضت قريش عهدها بعد عامين، فمضى على العقد والعهد سنتان، يعني ظلت معاهدة الحديبية برفع الحرب وإقرار السلم بين الطرفين ظلت سارية لمدة عامين. في هذين العامين دخل في دين الله رب العالمين عدد هو أكبر من العدد الذي دخل في الدين منذ بعث النبي الأمين إلى سنة 6 من الهجرة. في عامين لما وضعت الحرب أوزارها ورفعت تلك الأوزار أوزار القتال ثم حطت مطمئنة، أخذ الناس يتفكرون: ما هذا الدين الذي جاء به محمد وإلى ما يدعو؟ فإذا هو داع إلى الطهر وإلى العفاف وإلى كل ما هو جميل، وإلى تنظيم الحياة تنظيما تستقر به النفس البشرية وتهدأ به الضمائر الإنسانية، ويستقيم به خطو البشرية على الصراط المستقيم من غير ما عوج ومن غير ما انتكاس ولا ارتكاس في الحمأة النجسة، حمأة الشهوات وحمأة النزوات وحمأة الغرائز وفي طين كل ما هو وبيل. وإذا ففي سنتين من إعمال العقل دخل في دين الله رب العالمين عدد يزيد على العدد الذي دخل مع الجلاد والصراع والكفاح وما كان هنالك من إراقة الدماء في سبيل الله رب العالمين، وكل ذلك مطلوب في دين الله رب العالمين. ولكن مع إعمال العقد دخل في الدين في عامين من السلم، من وضع الحرب أوزارها دخل في الدين عدد يزيد على العدد الذي دخل منذ بعثة محمد إلى أن عقدت معاهدة الحديبية. لما؟ لأن الناس أخذوا هدنة يلتقطون فيها الأنفاس، فتهدأ الخواطر وتصفو النفوس، وأنت خبير بأنه إذا احتدم الجدال توارى الصواب جانبا. إذا احتدم الجدال، إذا احتدم الصراع، توارى الصواب جانبا. وأنت خبير بأنك لو أتيت بكتاب فجعلته ملاصقا لعينيك فإنك لن تستطيع أن تقرأ منه حرفا ولا أن تبصر منه شيئا، فإذا ما أبعدته قليلا تحققت منه تحققا ووقعت عليه تحقيقا، وحينئذ ابتعد قليلا كي ترى أفضل، ابتعد قليلا كي ترى أوضح، ابتعد قليلا كي ترى أصفى. وهكذا كان الأمر بتلك المعاهدة. فالإسلام يعطي العقل فرصة، ويعطي الضمير فرصة، ويعطي النفس البشرية فرصة للتصفية والتهذيب والتربية والتنقية، من أجل أن يكون الحكم موضوعيا وصوابا ومبرأا من كل أثارة من شهوة وانفعال وغضب يبعد عن الوقوع على حقيقة الصواب. هذا تمامة يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فرصة، مربوط بسارية المسجد يؤذن للصلاة بمحضره، ويرفع الأذان هنالك في السحر الأعلى عند بدو الفجر الكاذب، عندما تهدأ النفوس، وعندما تستقر على المضاجع الجنوب، وعندما تخرج النفس من زحمة الحياة إلى صفائها ونقائها وهدوئها وانتظامها على ما ينبغي أن تكون عليه، وهنالك ربما ينام نوم المشرد المفزع الذي يخطفه النوم من اليقظة حينا ثم يرده كالموت يتلاطم بالشططان الحجرية لا يستقر على قرار، يروح ويجي نوم المشردين. وكذا ينبغي أن يكون نوم الأسير، وبخاصة إذا كان الأسير سيد قومه، وبخاصة إذا كان عربيا صليبة حرا تشتعل عروقه بدماء الحرية. الرجل يسمع الأذان يرفع والناس يتوافدون يتقاطرون يقومون بين يدي ربهم لله رب العالمين يتعبدون. هذا شيء جديد وغير معهود، ما هذا الدين؟ ثم هم يتعاملون فيما بينهم تحت عينيك بقانون الإسلام وعلى قانونه، لا يجيز الواحد منهم لنفسه ولا يجيز الشرع له أن ينظر إلى أخيه نظرة فيها احتقار، حتى النظرة يمنعها الإسلام العظيم. ودين الله رب العالمين هو دين الله رب العالمين، ينطوي على ما ينطوي عليه من الحس ومن المشاعر، فهو دين الأحاسيس عباد الله، دين الأحاسيس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يحد النظر إلى واحد من البشر أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ هذا عجيب، ولكن هو تطبيق عملي للتعاليم. إذا أردت أن ترى الإسلام عمليا والقرآن قائما فانظر سيرة وسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترى الأمر منصوبا في قالب، في قالب يروح ويجيء من غير ما حدود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الرجل مربوط بالسارية تتتابع عليه الصلوات، والصحابة يتعاملون يتفاعلون بينهم، يروحون ويجيئون ثم هم بعدئذ تحت عينيه يتعاملون مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت عينيه. هذا تعامل فذ فريد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه لم يكن يتوضأ بوضوء قط، وهو الماء الذي يتوضأ به إلا وقع في يد واحد من أصحابه يجعله على وجهه أو يستقبل به ما يستقبل من جسده، وما من شيء من شعره إلا وقد وقع في يد واحد من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحبونه، يجلونه، يعذرونه ويوقرونه، ويلتزمون أمره وينتهون عن نهيه، وهو عندهم أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وذرياتهم وأموالهم وديارهم وتجارة اكتسبوها ومن أنفسهم التي بين جنوبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالرجل يرى ذلك كله بمحضر وهو شاهد يعطيه الفرصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. ذا دم يعني صاحب دم لا يذهب دمه هباء، ولكن وراءه من يطالب بدمه لأنه شريف في قومه سيد. هذا قول: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني من قد أصاب منكم ما أصاب فإن قتلته فإنما بالدم الذي أصابه فيكم. هذا قول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال أخذت منه ما سألت. فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، وتركه إلى اليوم الذي تلا. فمر عليه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ الرجل كان يعتاده في الساعات الأولى حتى اللقاء النبوي هاجس يأخذ بيدي روحه إلى حد الحجر الذي يذبح عليه ما يذبح من الأنعام، فهو ينظر من خلال اللون الأحمر ولا يرى إلا الموت قائما. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرفق طمع. فلما جاء في غد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ أخر الترهيب الذي بدأ به في اليوم الأول وقال: يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت المال أخذت منه ما سألت. فلم يكلمه ومضى. وجاءه في اليوم الثالث فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت المال أخذت منه ما سألت. فقال: أطلقوا ثمامة صلى الله عليه وسلم، أطلقوا، قد أعتقتك ومننت عليك. هذا الرجل أخذ يدير بالليل وبالنهار، في الصباح وفي المساء، في صحوه وفي منامه، في فزعه وفي سكونه، في مده وجزره، ينظر في هذا الأمر الجديد، في هذا الدين ما هو، ويسمع الآيات يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، يتأمل. لا يمكن أن يكون هذا من عند بشر، ولا يمكن أن يكون هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء به من عند نفسه، فإن شخص محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا لا يدعى إليه، إنما الدعوة كلها إلى الله. ويلحظ ذلك، ويلحظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصنع لنفسه بنفسه مجدا، ولا يحصل لنفسه بنفسه عزا، ولا يوطئ بدعوته لذاته طريقا ممهدا من أجل أن يعلو به على رقاب الناس، إنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر لله يرفع ويضع، ويعطي ويمنع، الأمر لله يعز ويذل، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. تأمل وتفكر وأراد أن يصنع صنيعة، فلما أطلقه ويبدو أنه كان قد علم علم الإسلام الحق، ذهب إلى نخل هنالك، يعني إلى نخل به عين ماء أو عنده ماء، فاغتسل، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما اغتسل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما لم يقلها وهو في الأسر وقبل الإطلاق؟ لما لم يقلها في أول يوم؟ من أجل أن يخرج بجلده من الموت سالما، والموت محيط به من كل جانب. إن العربي يموت ولا يتدنى، إن الحر الكريم يضحي بروحه ولا يقف موقف ذل أبدا. لم يرد أن يقال عنه يوما إنه أسلم مخافة السيف، وإنه أسلم فزعا ورعبا، وإنما بعد إطلاق الصراح وبعد الخروج إلى فضاء الحرية من ضيق الأسر يعود بنفسه بذاته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قد تأمل تأملا صحيحا فوصل إلى الآن، يقول: هذا الرجل كنت أحكم فيه بالظن، وهذا الدين كنت أقضي عليه بالظن، وهذا البلد كنت أتخيل فيه أمورا بالظن ولا أثارة للحقيقة فيه، والآن هو يصحح ذلك كله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يا محمد، إن خيلك أسرتني وأنا خارج من بلادي إلى مكة لأعتمر، فماذا ترى؟ فقال: أتم عمرتك. قال: والله يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، فصار الآن أحب الوجوه إلي، وكان دينك أبغض الدين إلي، فهو الآن أحب الدين إلي، وكان بلدك أبغض البلدان إلي، فهو الآن أحب البلدان إلي. ثم مضى إلى عمرته. لما كان بالوادي قبل دخوله مكة أخذ يقول ملبيا: لبيك اللهم لبيك. يقولون: أول من لبى في الإسلام قاصدا البيت هو رضوان الله عليه. فأخذته قريش وهي تعرفه سيد بني حنيفة، وكانت اليمامة منزل بني حنيفة ريف قريش، كانت ريف قريش يتحصلون على الحنطة على القمح من اليمامة من بني حنيفة، فإذا منعت بنو حنيفة قمحها وحنطتها جاعت قريش، فيعرفون للرجل قدره ويعرفون له أثره، فأخذوه. قالوا: ما هذا، صبوت؟ يعني تركت دينك؟ قال: والله ما صبأت. صبأ يعني ترك دينا كان عليه. يقول: أنتم لم تكونوا على دين ولستم عليه، فإذا قلتم صبأت فمعنى ذلك أني انتقلت من دين إلى دين، لم أكن على دين وإنما استأنفت الدين الحق. ثم قال: والله يا معشر قريش، لا تصلكم حبة واحدة من حنطة اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ ضاق الحصار على قريش جدا يا صاحبي، حتى في لقمة العيش. ربك فعال لما يريد، صاحب القوى والقدر، يذل أنوف الطغاة ويجعلها ممرغة في الرغام بأسباب لا تتصور ولا تتخيل. ثم لما قضى عمرته عاد ومنع الحنطة. ماذا تصنع قريش؟ ويا للعجب، لم تعمل عقلها كما أعملت مامة عقله، لأنه كان ينبغي مع المقولة التي سيقولون في الشفاعة عند المأمون صلى الله عليه وسلم لاستئناف استيرادهم للحنطة من اليمامة، كان ينبغي مع إقرارهم بالذي يقدمونه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يمن عليهم، كان ينبغي وهم يعلمون ذلك يقينا أن يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا: ماذا؟ أرسلوا إليه يقولون: يا محمد، إنك تأمر بصلة الرحم وإنا سنموت جوعا، فأمر بني حنيفتك يرسلوا إلينا الحنط. شرف في الخصومة أرسل إليه يقول يا ثمامة لا تمنع عنهم حنطة اليمامة صلى الله عليه وسلم. يعمل العقل، لا يهتز مسلم أبدا بشك مهما علت موجة الإلحاد والشك أبدا، إنما يهتز الفارغون. نعم، المجوف الذي لا قرار له ولا جدرا يمتد به في أصل الفطرة، هدة الريح تميله وربما قصمت. نعم، شجرة الباطل تهيج، شجرة الخروع في 3 أشهر تعلو البيت بالطبقات والطوابق، وأما النخلة فتنمو على حينة، تمتد جذورها في الأرض ثم إذا هي نخلة صحوق لا تصنع معها هوج الرياح شيئا. وأما تلك التي هاجت فماجت فعلت فسمقت ظاهرا من غير ما أصل ولا قرار، هبة الريح تجعلها منجعفة منكسرة، وإذا هي كالهباء والعدم. لم يعملوا العقل. ونبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الذين يعملون العقل الفطرية في أصل القضية حتى يمحق الشك ويزول الوهم، ومن أجل أن يظل الإيمان في القلب راسخا. نعم، ودور العقل منحسم منحصر في قانون، إنه يعمل في القضية الأولى على رأس الطريق. فإذا أسلمت فلا يجوز بعد إسلامك وإيمانك وتسليمك أن تعمل العقل في النصوص قبولا وردا. للعقل مجال، فإذا ما سلم فلا ينبغي أن يراجع، وإلا فلو راجع العقل مرة أخرى بعد التسليم في أصل القضية فإنه يكون قد راجع في أصل القضية ولا يستقيم. تناقض، لا يجوز. أنت سلمت وأنت على رأس الطريق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما ربك بظلام للعبيد. الأمر واضح كالشمس في رائعة الضحى من غير ما غيم ولا سحاب تدركها الأعين التي ليس فيها من عشو وليس بها من عمى ولا دونها ضباب. هذه الأعين التي ليست برمد تستطيع أن تستجلي حقيقة الدين بالفطرة العقلية لا على الفطرة المنطقية. وعلى رأس الطريق يختار المرء طريقة، هما طريقان، وهدى الله رب العالمين الإنسان النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال. فإذا ما سرت في طريق الحق فاخترته، فكيف تراجع مرة أخرى في أصل القضية في أصل الاختيار؟ هذا تناقض لا يحسن بالعقلاء ولا يجمله ولا يكون عند عاقل أبدا. هذه واحدة، وأخرى هي أختها منتظمة في سلكها كحبات العقد تتتالى. ودونك رجل من الأصحاب شاعر أليب، شاعر أليب فصيح بليغ. هذا الرجل كان سيدا في قومه وكان رأسا في قبيلته، قبيلة دوس. هذا الرجل هو الطفيل بن عمرو الدوسي رضوان الله عليه، كان سيد قومه ورأس دوس قبل أن يسلم. نسأل الله رب العالمين أن يرضى عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلعله يتسلل إلى الذهن أن المسلمين تراجعوا من الناحية العقدية والدعوية تراجعا شديدا، فعادوا يبحثون في إثبات وجود الله رب العالمين، وعادوا يبحثون في إثبات حقيقة الرسالة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ، هم لم يتراجعوا وإنما يصححوا، لأن هذا كان ينبغي أن يكون هو المبدأ الذي يبدأ منه والمصدر الذي يصدر عنه. فلما تجوز وتعامل من تعامل مع الدين على أنه قد استقر في قلبه ولم يستقر، وتعامل من تعامل مع عقله على أنه مبرأ من الشك وليس بذلك، وقع بعد ذلك فيما وقع فيه. وكان الأصل أن ينظر في كتاب الله رب العالمين، فالقرآن يقرر وجود الله رب العالمين بأدلة فطرية غرزية عقلية لا تقبل النقض، ويقرر القرآن في آياته الكثيرات حقيقة الرسالة وصدق الرسول، فأي جديد؟ أي تراجع؟ ولكن لما اختلت البدايات وانعدم الضبط صار الأمر إلى ما صار إليه من الوقوع في غيابات الشك، وأصبح شباب الأمة اليوم يناقش في الأصول الثوابت على أنها مهتزة وليس كذلك. هو الذي اهتز، وهو الذي لم يبحث، وهو الذي لم يبدأ من المكان الذي ينبغي أن يبدأ منه، وهو الذي لم ينطلق من المنطلق الذي ينبغي أن ينطلق منه، هو الذي لم يحسن البداية وإنما ابتدأ الطريق من منتصفه بل ها آخرة. نعم، الطفيل بن عمرو الدوسي كان رأس قومه من قبيلة دوس قبل إسلام، وكان من عادة العرب أنهم يأمون البيت يذهبون إلى مكة معتمرين وزائرين وقاضين لحاجات بلبانات قلب عاشق لهذا البيت. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه لم يكن تطفأ له نار، طفيل بن عمرو الدوسي لم يكن تطفأ له نار ولا ينزل له قدر عن نار رضي الله عنه، كان مقصودا رضي الله عنه في كل حين وحال، وكان في الجاهلية بذولا، وكان شاعرا فصيحا يعرف قدر الكلام. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قصد مكة من أجل زيارة، فلما أن كان هنالك أقبل عليه من أقبل من قريش وكان عندهم معروفا مشهورا، فقالوا له: يا طفيل، إن زعامتك في قومك ستهتز معرضة للاهتزاز، وإنا نخشى عليك أن تسمع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه قد فرق جمعنا وسفه آلهتنا وقد سفك دماء سادتنا، فحذاري أن تسمع منه حذاري. أما الرجل فأخذ كلامهم بأخذ الجد، وجعل الرجل في أذنيه كرسفا يعني قطنا، جعل الرجل في أذنيه كرسفا يعني جعل في أذنيه بعضا من قطن حتى لا ينفذ إليه شيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب يطوف بالبيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما هنالك يصلي، فأبى ربك إلا أن ينفذ إلى سمعه بعض كلام ربك جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك وعته ذاكرته، ثم طاف حول البيت ما شاء ثم مضى. فلما انقلب إلى مكانه الذي كان فيه أخذ يعاتب نفسه يقول: يا طفيل، أنت رجل أريب أديب شاعر، وأنت تميز جيد الكلام من رديئه، وأنت تستطيع أن تفصل بين الحق والباطل والهدى والرشاد، ما هذا الذي نزل بك؟ أفلا ذهبت إلى الرجل فسمعت منه، فإن كان حسنا قبلته وإن كان غير ذلك رددته؟ إعمال العقل ها هنا في هذا الموطن بالمقدمات العقلية الفطرية لا المنطقية، من أجل وضع اليد على سواء الصراط حتى لا يهوش الإنسان، وحتى لا يصنع لنفسه دينا سرعان ما يهتز مع أول إعصار من الأعاصير، بل مع أول هبة من نسيم عليم. الرجل يراجع النفس وبالفعل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل عليه فقال: يا محمد، إن قريشا قالت كذا وصنعت كذا، وأنا فعلت كذا وكذا، وقد جئت إليك بعدما نزعت القطن من أذني، أريد أن أسمع منك فدلني. فتلى عليه القرآن وعلمه، فقال: أشهد أن هذا حق كريم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: يا محمد، إني سأنقلب إلى أهلي، فادعوا الله أن يعينني عليه. فذهب الطفيل بدعوة النبي: اللهم اجعل له آية تعينه على ما نوى من خير. لما كان عند الثنية يريد أن يدخل على دوس على قبيلته ديارها، أنزل الله رب العالمين في وجهه نورا ساطعا كهيئة القمر، ومعه صوته، فقال: يا رب، في غير وجهي حتى لا يظن الناس أنها مثلة، حتى لا يظن الناس أنها مثلة. فجعل الله رب العالمين النور متحولا إلى رأس الصوت. اللهم بارك في عقلائنا وفي من دون ذلك، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. تحول النور إلى طرف الصوت، فجاءه أبوه فقال له: يا أبت، ليس بيني وبينك شيء، لست مني ولست منك. قال: لما يا بني؟ قال: قد تبعت محمدا على دينه. فقال: ديني دينك. فجاءت امرأته فقال لها: ليس بيني وبينك شيء، قد حيل بيني وبينك وفرق الإسلام بيننا. فقالت: ولم ذلك؟ فقال: لأني قد تبعت محمدا على دينه صلى الله عليه وسلم. قالت: ديني دينك. قال: إذن فاذهبي فاغتسلي عند ماء ذي الشرى، وكان صنما لدوس تتعبد عنده، وعنده ماء. فقالت: يا طفيل، أو تخشى على أبنائك من ذي الشرى، يعني من الصنم، لأنك أسلمت؟ فقال: ويحا لك ولذي الشرى، وإنما أردت أن تذهبي إليه فتغتسلي عنده، لتكوني أبعد عن الأعين النواظر، وحتى لا يراك ولا يتطلع إليك ناظر. وأما هذا فإنه حجر لا أخشى عليك ولا على بنيك منه شيئا. فذهبت فاغتسلت فشهدت شهادة الحق، لم تطعه دوس، وتخلفت عنه وأبطأت، إلا أبا هريرة فإنه سرعان ما أجاب داعي الحق. فذهب بعد ذلك، بعدما مضت بدر وأحد والخندق، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كان عنده قال: يا رسول الله، إن دوسا قد عتت عن أمر ربها، فادعوا الله عليها. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة يدعو رافعا يديه، وظن حينئذ الطفيل أن النبي سيدعو على قومه، فقال: وفجيعتاه لدوس. ففاجأه المختار صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد دوسا. فدخلت في الإسلام جميعا. فإعمال العقل هكذا عباد الله أمر ينبغي أن يكون، وينبغي علينا أن نلحظ هذا الدين، وأن نبحث فيه، وأن نفتش في أطوائه. هو ليس وراثة تورث، وإنما هو ميراث يؤدى. يؤدى إلى المستحق، وأنت عليم أن السفيه محجور عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فكل سفيه ليس عنده عقل ناظر في هذا الدين، فأي ميراث يمكن أن يؤدى إليه وهو محجور عليه، وهو مبعد عن التصرف في ميراثه؟ ينبغي علينا أن نحمل أمانة الدين حتى لا يشك شاك ولا يزيغ زائغ ولا يضل ضال. وأما شبابنا عباد الله فهم أمانة في أعناق علمائنا، هم أمانة في أعناق دعاتنا، هم أمانة في أعناق آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم، لأنهم بهم خواء كالريح تعوي في تلك الصافرات من الشعاب الصم بوحي كوحي الجن، ولا يقوم هناك من الحقيقة شيء. علينا عباد الله أن نبحث في الدين، وحينئذ يتأتى اليقين بإذن الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا إلى الحق وثبتنا عليه. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.